بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجزر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون